طيب قال الثالثة امتثال الأمر، امتثال الأمر يوجب الإجزاء لأنه إن بقي متعلقا به، احنا بنعرف المتن دلوقتي، امتثال الأمر يوجب الإجزاء. صفحة 383 لا أنا عارف تشوف مسألة المتعلقة. امتثال الأمر يوجب الإجزاء لأنه إن بقي متعلقا به فيكون أمرا بتحصيل الحاصل أو بغيره فلم يمتثل بالكلية. قال أبو هاشم لا يوجبه كما لا يوجب النهي الفساد، والجواب طلب الجامع ثم الفرق. طيب قبل ما نقرأ عبارة الشيخ الإسنوي نرجع نعيد كلام الشيخ البيضاوي ونفكه بطريقة سهلة. يقول لي امتثال الأمر يوجب الإجزاء، الامتثال معناه إيه؟ يعني إيه امتثال الأمر؟ إن هو الإتيان بالفعل المأمور به على الوجه المطلوب شرعا، وإنه يفعل هذا لداعية الشرع، مش ده الامتثال؟ الشرع أمرك أن تصلي 4 ركعات مثلا الظهر، فلو أنت أتيت بهذه الصلاة في وقتها بالكيفية المطلوبة لداعية الشرع تكون ممتثلا. طيب هذا الامتثال هل هو يوجب الإجزاء ولا لا يوجب الإجزاء؟ يعني إيه الإجزاء؟ إنه خرج من العهدة يعني؟ ها؟ يعني برئة الذمة، ولا معناه سقوط القضاء؟ احنا مرت معانا المسألة دي صح؟ فإن هي مسألة ايه يا شيخ كنت بتطلعها دلوقتي؟ ايوه احنا شرحنا المسألة دي سابقا اللي هي الكلام على الاجزاء صح؟ كانت في 101 باين؟ اللي هو 101 والاجزاء هو الاداء الكافي، والاجزاء هو الاداء الكافي لسقوط التعبد به وقيل سقوط القضاء. يعني خلاص احنا فاهمين الامتثال ده متفق، لكن هل الامتثال يوجب الاجزاء ولا لا؟ عايزين نفهم اولا ما المقصود بالاجزاء عشان نشوف هل يوجب ولا لا يوجب. ما يمكن يكون اللي بيقول يوجب يتكلم على الاجزاء بمعنى، والذي يقول لي لا يوجب يتكلم على الاجزاء بمعنى اخر. فهنا سبقت اشكال، قلت لنا سبقت لنا هذه المساله. طيب فالاجزاء المشهور هو الاداء الكافي لسقوط التعبد به، يعني براءه الذمه. وفي قول اخر انه بمعنى سقوط القضاء. الشيخ البيضاوي بيقول ايه؟ امتثال الامر يوجب الاجزاء. طب الاجزاء على اي معنى؟ اللي هو براءه الذمه مش كده؟ ده يعرف من التعليل الاتيه اللي هو ايه؟ اللي هو بمعنى سقوط التعبد به. ما هو سقوط التعبد به بتعبد بالامر، يعني معناه ان الذمه قد برئت. فالشيخ بيقول ايه؟ لانه ان بقي متعلقا به، متعلق بايه؟ الضمير ده يعود على ايه؟ على ايه اللي هو الفعل المامور به. طيب إن بقي متعلقا به يبقى الضمير ده به اللي هو بالفعل المأمور به. طب والضمير ده عائد على ما يعني مذكور ولا متصيد؟ مفهوم كده، مفهوم من السياق لكن مش ليس مذكورا. طب ايه؟ لا إن بقي ناخدها بقى واحدة واحدة. بقي فاعل بقي ايه؟ بقي الطلب متعلق. لا خلينا في العباره بس اللي موجود قدامنا. ان بقي ايه؟ ها؟ اي يا شيخ اسلام، شيخ حسب الله اسلام سافر خلاص. ان بقي ايه؟ الامر. لا خلينا في العباره بس، ان بقي الامر. ما هو التكليف اللي هو الامر بس، قصدي العباره امتثال الامر. يبقى نعيد على العباره، لانه ان بقي الامر صح متعلقا به، متعلقا بايه؟ بالامر. مش هينفع بالمامور به. تمام؟ ولا ان بقي الاجزاء متعلقا بالامر. طب ليه اللفه دي كده؟ وبعدين اللي بعديها بيقولوا فيكون امرا بتحصيل الحاصل. لا، وان بقي الامر متعلقا به يعني بالفعل المطلوب. ما هو متعلق بالفعل ومتعلق بالمكلف، ماشي. ولا ده مذكور ولا ده مذكور. يعني ده صحيح وده صحيح. متعلق بالمكلف يعني هو يفعل هذا الفعل، وكذلك متعلق بالفعل اللي هو الموصوف بالوجوب. مش احنا ما قلنا ان الامر للوجوب ده بيتعلق بفعل المكلف اللي هو الواجب، وقلنا الواجب ده ليس هو الحكم لما كلمنا في الورقات، وقلنا بل هو متعلق الحكم. فعل المكلف متعلق لانه بقي متعلقا بفعل المأمور اللي هو فعل المكلف يعني. تمام. وده كتير يعني ان ممكن الضمير يعود الى غير مذكور انما يكون مفهوما. مر معنا في الوراء في في في, في السلم لما قال سميتوه، الضمير ده سميتوه بالسلم المنور قد عائد عليه على مذكور. سميتوه الضمير ده عائد على مذكور ولا مفهوم من السياق؟ طيب، لانه ان بقي متعلقا به فيكون امرا بتحصيل الحاصل، لانه ذاته هو الفرض انه امتثل. يعني امتثل يعني ايه؟ يعني ادى الفعل على الوجه المطلوب لداعية الشرع. فعندنا دلوقتي في احتمالين، اما ان يكون لو احنا قلنا انه لا يوجب الاجزاء، ده نشرح كلام البيضاوي، يبقى اما يبقى الفعل يبقى الامر متعلقا بالفعل الذي فعل، وده امر بتحصيل الحاصل. تمام. او بغيره او بفعل اخر، يبقى فلم يمتثل بالكلية. لان يبقى ازاي يمتثل اذا بقي الامر متعلقا بفعل اخر؟ يبقى لم يحصل الامتثال، صح كده؟ قال ابو هاشم ايه؟ يعني هو دلوقتي امر بصلاة الظهر فادى صلاة الظهر على الوجه المطلوب، المفروض ان احنا على كلامنا ايه؟ انه كده ممتثل، وهذا الامتثال يوجب الاجزاء على كلام غيرنا كما شرح البيضاوي. لكن هل فعلا غيرنا يقولون هذا الكلام؟ احنا ماشيين دلوقتي مع عبارة البيضاوي، بيقولوا لا انه ليس مجزئا. طيب نقول له اذا لم يكن مجزئا يبقى لا زال الامر متعلقا. طيب متعلق بايه بقى؟ هل هو متعلق بنفس الفعل الذي فعل ولا بقي متعلقا بفعل اخر؟ انت صليت الظهر دلوقتي، لو بقي الامر متعلقا بصلاة الظهر هيبقى بصلاة الظهر التي أديتها ولا بصلاة ظهر أخرى مثلا؟ فإن قلت إنه بقي متعلقا بصلاة الظهر التي أديتها يبقى ده أمر بتحصيل الحاصل لأنه حصل، صح؟ وإن بقي متعلقا بصلاة ظهر أخرى يبقى أنت لست ممتثلا بالأولى. لا، يبقى لست ممتثلا بالأولى لأن لا زال متعلقا. يبقى إزاي أنت وإحنا فرضناه ممتثلا؟ هذا خلف، مش كده؟ قال أبو هاشم لا يوجبه. يعني إيه لا يوجبه؟ يعني لا يوجب الأمر الإجزاء كما لا يوجب النهي الفساد. طالما قال لي كما يبقى دخلنا إيه في القياس على طول، يبقى قاس إيه؟ قاس الأمر على النهي، صح؟ طيب، والجواب طلب الجامع ثم الفرق. يعني إيه والجواب طلب الجامع ثم الفرق؟ أول حاجة نطلب من القائسين ما الجامع بين الامر والنهي، فاذا بينوا يعني نقول لهم لا ده كده ما فيش جامع فلا يصح القياس. فان بينوا الجامع بينا نحن لهم ايه؟ الفرق، لان وجود الجامع وحده لا يكفي بل لابد من انتفاء الفارق المؤثر. تمام. والجواب طلب الجامع، يبقى لابد من بيان الجامع بين الايه؟ بين الامر والنهي، لان انت دلوقتي بتعمل عمليه قياس، وطالما في قياس يبقى لابد ان يكون هناك الا جامعه، مش كده؟ طب ايه الجامع بين الامر والنهي؟ قصدك كلاهما طلب، كلاهما طلب جازم. طيب بينوا هذا، نبين لهم نحن ايه الفرق. تمام. طلب الجامع منهم ثم الفرق منهم. طلب الجامع منهم، فان بينوه ذكرنا لهم ايه فرقا بين الامر والنهي يمنع من صحة القياس. اظن المسألة يعني ايه سهلة. طيب ما هي مرت معانا قبل كده، مش كده؟ طيب نمشي على طول. اقول لا يعني هو الشيخ بيقول طلب الجامع ثم الفرق. طلب طبعا مضاف للجامع، هو عامل في المعنى في الجامع، مش كده؟ لكن ايه في المعنى في المعنى هو معمول طلب، لا مش كده؟ لكن هل الفرق معمول الطلب؟ هيبقى طلب الجمع ثم طلب الفرق؟ لا، هيبقى ثم بيان الفرق مثلا. ايوه، طلب الجمع ثم بيان الفرق، او ثم الفرق نوضحه مثلا، لكن الطلب مش متعلق بالفرق. ايوه، ما مش هنطلب، ما هو الشيخ بيسأل من ناحية اللغوية. طيب، اقول هذا الكلام الذي ذكره المصنف هنا غير محرف. طيب، ايه وجه عدم التحرير؟ طيب، وجه عدم التحرير ان اللي يفهم من كلام الشيخ البيضاوي، يفهم من كلامه وكأن النزاع في الخروج من عهدة الواجب بهذا الامر. يعني الخروج من عهدة الواجب براءة الذمة. طيب، هل هناك من ينازع في الخروج من عهدة الواجب بمعنى براءة الذمة من هذا الامر؟ يبقى ادي وجه عدم التحرير، ان النزاع ليس في الخروج من عهدة الواجب بهذا الامر، بس من عهدة الواجب بهذا الامر، تمام، بل النزاع في انه هل بفعله هذا يصير بحيث لا يتوجه اليه تكليف اخر بذلك الفعل لامر اخر. هو دلوقتي صلى الظهر، في اول ما الظهر اذن توجه اليه الخطاب يقول له صلي الظهر، فقام صلي الظهر، خرج من العهده باجماع المسلمين ولا لا؟ بس خرج من العهده ايه، بتاعت هذا الامر، ولا خرج من العهده مطلقا؟ خرج من العهده بهذا الامر، لكن هل هناك ما يمنع ان يتوجه اليه امر اخر باداء نفسه باداء الظهر مره اخرى؟ هو ده، دي قضيه كلام ابي هاشم، بيقول هو خرج من العهدة بهذا الامر، لكن ايه، ممكن يتوجه اليه امر اخر. فاحنا نقول له لا، ده هو لما ادى الظهر اصبح غير مطالبا باداء الظهر مرة اخرى. هو ابو هاشم بيتفق معنا، بس برضو بيقول ايه، بيقول هو عدم المطالبة ليست لنفس الامر، وانما عدم المطالبة استمساكا بالبراءة الاصلية، زي ما احنا كنا بنتكلم في موضوع المفهوم كويس. لما مثلا يقول لك ايه، مثلا ان دخلت المسجد فصلي مثلا، طيب اذا لم تدخل المسجد مفهومه ايه؟ لا تصلي. اللي بيقوله بالمفهوم هيقولوا لا، هو مش مطالب بالصلاة. مش مطالب بالصلاة ليه؟ اخذا منين؟ اخذا من المفهوم. طب واللي بيمنعه المفهوم هيقولوا بقى بعدم الصلاة، بس اخذا بالمفهوم ولا استمساكا بالبراءة الاصلية؟ هو الاتفاق في الحكم لا يعني ايه الاتفاق في قضية البناء، صح؟ ما انت ممكن تلاقي بعض المذاهب تتفق في بعض الاحكام، ومع هذا تجد ده وصل اليها بقاعدة وده وصل بقاعدة اخرى، واختلاف القواعد ليس موجبا لاختلاف الايه الاحكام، كما ان الاتفاق في القواعد ليس موجبا لايه الاتفاق في الاحكام، لان قد نتفق في القاعده ونختلف في التخريج عليها، وقد نختلف في القواعد لكن تكون النتيجه واحده. فالحنفيه ما بيقولوش بالمفهوم كويس، واحنا بنقول بالمفهوم، مع ذلك نتفق في كثير من الاحكام. طب ازاي اتفقنا؟ نقول له احنا اخذناها بالمفهوم، وهم يقولوا ايه، اخذناها من ايه، اخذناها من البراءه الاصليه، تمام. اتفاقا. طيب، يبقى عرفنا وجه عدم التحرير ايه، وجه عدم التحرير ان النزاع ليس في الخروج من عهدة الواجب بهذا الامر، بل في انه هل بفعله هذا يصير بحيث لا يتوجه اليه تكليف اخر بذلك الفعل بامر اخر. ده النزاع في هذا. واضح يا شيخ حسبي الله؟ ثم أدى أمر آخر يقول لو أدي الظهر مرة أخرى. هل نحن نرجع في هذا؟ وقد يأتي إذا أتى أمر آخر فيؤدب مرة. طب وإذا لم يأتي هيكون غير مطالب ولا لا؟ غير مطالب. لكن عدم المطالبة بنفس الأمر ولا بالبراءة الأصلية؟ احنا بنقول لا الأمر بنفس الأمر. اللي هو كان في 384. ما هو الشيخ بخيت بين تحت كلام ابو هاشم وتبعه على ذلك عبد الجبار كلاهما من المعتزله انه بفعله قد ادى الواجب واتى بالمامور به، ومع ذلك يحتمل او يحتمل عدم خروجه عن العهده، فانه لا يمتنع ان يامر الحكيم ويقول اذا فعلته هذا الفعل يعني اثبت عليه ويلزمه القضاء مع ذلك، لكن يلزمه القضاء مع ذلك بامر جديد. عشان كده الشيخ بخيت قال ولا يخفي ان الماتي به، ولا يخفى قصدي ان الماتي به ثانيا بامر جديد لا يمكن ان يكون نفس الماتي به اولا بالامر الاول، بل يكون مثله. بس تطويل يعني بيقوله الشيخ يعني. طيب والجواب طلب الجامع ثم الفرق. اقول هذا الكلام الذي ذكره المصنف هنا غير محرر. قلنا وجه عدم التحرير ان النزاع ليس في الخروج من عهدة الواجب بهذا الامر، بل النزاع في ان انه هل بفعله هذا يصير بحيث لا يتوجه عليه تكليف بذلك الفعل بامر اخر. بقول فلنشرحه على ما هو عليه ثم نبين وجه الصواب. فنقول امتثال الامر وهو الاتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعا يوجب الاجزاء، اي سقوط الامر كما صرح به في الحاصل واقتضاه كلام المحصول. احنا طبعا في بداية الكلام على متن البيضاوي قلنا ان هي المشكلة كلها في كلمة الاجزاء، امتثال الامر يوجب الاجزاء. امتثال الامر خلاص هو شرح متفق عليه اللي هو الاتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعا لداعية الشرع. لكن الاجزاء احنا قلنا قبل كده في المسألة السابقة اللي هو سقوط التعبد به او الاداء الكافي لسقوط التعبد به ولا سقوط القضاء. تمام. الشيخ البيضاوي في الادلة التي ذكرها بيقول انه ان بقي متعلقا فيكون امرا بتحصيل الحاصل، وان لم يبقى متعلقا وانما تعلق بفعل اخر فلا يكون ممتثلا. زحرك ربنا يحفظك. طيب هو انا عندي بس مشكله في الكاميرا فهنسجل امتى النهارده؟ ما في ولا في داعي للتسجيل اصلا، هم بيسجلوا. ربنا يبارك فيك. طيب هيبقى السؤال ايه معنى الاجزاء؟ هل الاجزاء نشرحه بكلام تاني خالص غير اللي ايه غير اللي قلناه يكون اسهل شويه. هل معنى الاجزاء ان سقوط توجه الامر الى المكلف بعد ما فعل، هل معنى الاجزاء ذلك ان هو الان لما قبل ان يفعل كان الامر متوجها اليه، طب لما فعل هل سقط توجه هذا الامر اليه وسقط توجه اي تكليف اخر او امر اخر اليه، ولا معنى الاجزاء زي ما هو مفهوم من كلام الشيخ كده ان الاتيان بالمأمور لا يكون ايه لا يكون مسقطا لتوجه الامر او يجعل هذا الامر متعلقا بشيء اخر. يعني دلوقتي الشيخ لما بيرد بيقول ايه بيقول ان بقي متعلقا به فيكون امرا بتحصيل الحاصل او بغيره. طيب ابو هاشم ما بيقولش ان الامر بعد الاداء يكون متعلقا بنفس الفعل، ولا يقول انه يعني يبقى متعلقا بشيء اخر، ولكن ابو هاشم يقول ايه يقول ان اتى بالفعل سقط الايه سقط كل مقتضيات الامر الاول، لكن لا يمنع ان يتوجه اليه امر جديد. فهل كلام البيضاوي هذا يكون ردا على كلام ابي هاشم ولا على كلام ايه كلام اخر؟ مش خير. احنا بنقول ابو هاشم لا يقول بهذا، لكن كلام البيضاوي متوجه لمن قال ان الامر بعد الاداء يظل متوجها او يتعلق بفعل اخر، يبقى ده رد البيضاوي عليه. ايه؟ لا ما حدش قال كده، ما نقول ان هو جواب الشيخ البيضاوي لا يقع ملاقيا لكلام ابي هاشم. لكن ابو هاشم بيقول ايه؟ لو ادى المطلوب فقد خرج من عهدة الامر بالفعل. لكن ايه معنى الخروج من عهدة الامر؟ وممكن يكون كمان يدعي انه يكون مجزئا، بس هيكون مجزئا بمعنى ايه؟ هنا بقى ادي الكلام، هيكون مجزئا بمعنى انه ليس مطالبا بنفس الامر، او الامر نفس الامر لم يعد متعلقا بما فعله. لو احنا فصلنا الاجزاء هكذا ابو هاشم هيوافق، ولا هيكون مجزئا بمعنى انه لا يتاتى ان يتوجه اليه امر اخر؟ ابو هاشم يمنع هذا، يقول لا يبقى ايه، يبقى فعله هذا او امر امتثال الامر هذا غير مجزئ، بمعنى انه ايه انه خرج من عهدة الامر، لكن ممكن ان يتوجه اليه امر اخر انه يؤدي نفس الفعل، مش نفس الفعل، هيكون مثل الفعل يعني. احنا نمنع هذا يعني، ما المشكله ان يتوجه لنا امر اخر باداء؟ لا ما فيش اشكال، بس احنا بنقول الذمه قد برئت، لم تبرئ بمعنى انه ممكن يتوجه برئت من هذا الامر. احنا بنقول لا، هو مش مطالب باي اوامر، ما فيش اوامر متوجهه. طب ليه احنا بنمنع كده؟ ما قد ياتي امر يعني برئت الذمه، هو قد ياتي بس ده غير معهود في الشريعه. يعني للاستقراء غير معهود، لكن هو عنده ايضا الذمه قد برئت، لكن برئت ايه؟ عملا بالاصل. احنا عندنا برئت بنفس الاصل بنفس الامر. وممكن وما فيش مانع بانضمام ايضا البراءه الاصليه، لان ممكن الشيء ان يدل عليه دليلان، لا مانع من هذا. طيب، فنقول امتثال الامر وهو الاتيان بالمامور به على الوجه المطلوب شرعا يوجب الاجزاء، اي سقوط الامر كما صرح به في الحاصل واقتضاه كلام المحصول. طيب، هو دلوقتي بيشرح كلام الشيخ يعني، لان الامر لو لم يسقط، طبعا ده ده ده كده شرح كلام البيضاوي، بس ما فيش قائل بهذا ان الامر لم يسقط. هو كلام البيضاوي ردا على من يقول بان ايه، بان الامر لم يسقط، ولا قائل بهذا. فتفريعه بيقول ان الامر لو لم يسقط طب يبقى بقي، فإن كان متعلقا بعين ما أتى به، أي طالبا له، لو شو خد بالك بيقول لك بعين ما أتى به، اللي هي عين الصلاة التي أداها، يكون أمرا بإيه؟ بتحصيل الحاصل، وهو محال. طيب، وإن كان متعلقا بغيره فيلزم ألا يكون المأتي به أولا كل المأمور به، بل بعضه، وحينئذ فلا يكون ممتثلا وقد فرضناه ممتثلا. طيب، احنا الشيخ الاسلامي طبعا احنا ماشيين الاول على شرح كلام البيضاوي، بعد كده ننظر في كلام البيضاوي. الامر توجه فامتثل، امتثل يعني ايه؟ يعني اتى بالمطلوب على الوجه المطلوب لداعية الشرع. هو لم يصرح بها، لا يعني ده مفهوم يعني. طيب، أتى بهذا كده الامتثال معناه الإجزاء. طب الإجزاء معناه إيه؟ معناه أنه هذا الأداء كافي للتعبد ولم تعد الذمة مشتغلة والأمر قد سقط. فالشيخ البيضاوي بيقول إن بينسب لأبو هاشم أنه لا يوجبه. طيب على معنى إيه بقى؟ على معنى سقوط الأمر يعني. ولأجل هذا بيرد على من قال بعدم السقوط رغم أن أبو هاشم لا يقول هذا. طيب، فبيقول له إذا لم يسقط فمعناها أنه قد بقي متعلقا، طالما الأمر لم يسقط وطالما بقي متعلقا، يا إما متعلق بعين الفعل أو لا بعين الفعل. فإن بقي متعلقا بعين الفعل المؤدى فيكون أمرا بتحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال لأنه موجود، فكيف يمكن إيجاد الموجود؟ طيب، وإن كان متعلقا بغيره يبقى ما أداه أولا ليس كافيا، بدليل أن الأمر بقي متعلقا، يبقى معنى كده أن ما أداه أولا هو بعض المطلوب، ويبقى المطلوب إيه؟ هو ما أداه أولا وما بقي إيه؟ متعلقا به ثانيا، يعني المجموع هو الإيه؟ هو المطلوب. وإحنا وإذا قلنا أن المجموع هو المطلوب يبقى لا يكون ممتثلا بفعل البعض، بل لا يكون ممتثلا إلا بفعل الإيه؟ الكل أو المجموع، مش كده؟ طيب، ما هو هيبقى ازاي متعلقا؟ هو ده السؤال. فإذا كان ما أدى البعض ولم يؤدي الكل فلا يكون إيه؟ ممتثلا. والفرض أنه ممتثل ولا لا؟ مش احنا فرضناه في الأول في بداية كلامنا فرضناه ممتثلا وبنفرع على هذا الفرض، فبعد ما فرضناه ممتثلا لا يتأتى للمخالف ان يقول ان الامر لم يسقط، لانه اذا لم يسقط يا اما تعلق بالعين فيكون امرا بتحصيل الحاصل، يا اما متعلقا بشيء اخر ويكون المجموع هو المطلوب ويكون ما اداه اولا هو بعض المطلوب لا كل المطلوب، فلا يكون ممتثلا بما فعله اولا وقد فرضناه ممتثلا، وده خلف، وما ادى اليه يكون باطلا. يبقى يسقط كلامكم في انه ايه؟ لم يسقط الامر بالامتثال. وإذا ثبت أن الأمر قد سقط بالامتثال يبقى ثبت أن إيه؟ أن الامتثال يوجب الإجزاء. خلاص؟ طيب، ده كده في بيان كلام الشيخ البيضاوي، وفي بيان كلام أبي هاشم من وجهة نظر الشيخ البيضاوي. وقال أبو هاشم وتابعه القاضي عبد الجبار: إن امتثال الأمر لا يوجب الإجزاء، كما أن النهي عن الشيء لا يوجب الفساد بدليل صحة البيع وقت النداء. بدليل صحة البيع وقت النداء، ده دليل على ايه؟ ان النهي لا يوجب الفساد. تمام؟ طيب، احنا قلنا ده قياس ايه؟ هو قاس الامر على النهي، فكما ان النهي عن الشيء لا يوجب الفساد فكذلك الامر لا يوجب الاجزاء. الحرمة تجامع الصحة. تمام، طبعا ده مش متفق عليه. والجواب طلب الجامع ثم الفرق، أي نطالبه أولا بالجامع بين الأمر والنهي. خلاص، احنا قلنا هذا الكلام. فإذا ذكر الجامع ذكرنا إيه؟ نحن الفرق. بيقولوا: هذا الكلام مجرد استرواح، فإن الجامع واضح بخلاف الفرق، فكان ينبغي له ذكر الفرق والسكوت عن طلب الجامع كما فعل الإمام وأتباعه. طيب، يعني دي مش ملاحظة، يعني يكون إن الجامع كون الجامع واضحا لا يلزم من ذلك ألا يذكر أو ألا يطالب بذكره. والله نراجع بقى كلام الناس. وتقرير الجامع أن كل منهما طلب جازم، الأمر طلب جازم والنهي طلب جازم، بس الأمر طلب فعل والنهي طلب إيه؟ طلب ترك. وتقرير الجامع أن كل منهما طلب جازم لا إشعار له بذلك. لذلك اسم الإشارة ده هيعود لي المشار إليه اللي هو إيه؟ طيب، أنا بسأل قبل ما جاوب، يعني لا إشعار له، لا إشعار لإيه؟ بإيه؟ بذلك المشار إليه إيه؟ يعني شيء، أنا شيل ذلك وحط لي مكانها إيه؟ المشار إليه، عشان يبقى كلام واضح. ما تشرح ليش، شيل ذلك وحط مكانها إيه؟ كلمة أو اثنين أو جملة. لا إشعار له بذلك، شيل ذلك وحط مكانها المشار إليه. لا إشعار له بذلك، يعني لا إشعار له بذلك، لا تمام، فتح الله عليك. يبقى لا إشعار للفساد بالنهي، ولا إشعار آسف لا إشعار للنهي بالفساد، ولا إشعار للأمر بالإجزاء. يبقى بذلك ده اللي هو المشار إليه، الفساد في حالة النهي والإجزاء في حالة الأمر. وينفع برضه له يعني له يعني كل منهما كل منهما طلب ايه لا يشعر بهذا، يعني لا يستفاد، لا يستفاد من النهي الفساد عند من يقول هذا، ولا يستفاد من الامر الاجزاء، فلا اشعار له بذلك. المشار اليه اللي هو بذلك ده، المشار اليه هو الفساد في حاله النهي والاجزاء في حاله الامر، يعني لا اشعار له أي للأمر بذلك أي بالإجزاء، ولا إشعار له أي للنهي بذلك أي بالفساد. واضح؟ إزاي قياس طلب على النهي؟ ده قياس الأمر على النهي بجامع أن كل منهما طلب، فكما أن الطلب في حالة النهي لا يشعر بالفساد، فكذلك الطلب في حالة الأمر لا يشعر بالإجزاء. الطلب في حالة النهي مش ده مش النهي طلب كف؟ طيب الطلب في حالة النهي لا يشعر بالفساد، فكذلك الأمر الطلب فيه لا يشعر بالإجزاء. فإحنا أول حاجة قلنا له إيه الجامع في هذا القياس؟ فقال لي الطلب، زي ما انت دلوقتي بتقول ان بيزو حرام، قلنا لك ليه؟ قلت لي قياسا على الخمر. فبنقول لك طب ايه الجامع؟ قلت لي الاسكار، مش كده؟ فزي ما انت دلوقتي بتقول الامر لا يشعر بالاجزاء، قلت لي قياسا على النهي، كما ان النهي لا يشعر بالفساد، طب ايه الجامع؟ فقال لي الطلب، ان كلاهما طلب جازم. واضح كده؟ طيب العلاقة، ما هي العلاقة اللي هي الجامع يا شيخ علي، مش عارف ايه ده طلب جازم وده طلب جازم، ازاي؟ ما دي العلاقة اللي بنتكلم عليها، ما هو لازم يكون في علاقة، لابد ان يكون هناك علاقة عشان كي يكون القياس صحيح. وبرد ان طلب جازم ده ليس من النهي يقصد الطلب، لا مش بيرد، هو الشيخ بيبين بيبين الجامع، الجامع طلب جازم، بعدين قال لا اشعار لهم بذلك، يقصد يرد على ان لا، هو بيقرر حجة الخصوم القائسين، القائسين للأمر على النهي، فيقول كلاهما طلب جازم لا يشعر إيه؟ لا يشعر بذلك، لا يشعر بذلك، يعني إيه؟ في حالة الأمر في حالة النهي الطلب الجازم لا يشعر بالفساد، والطلب الجازم في حالة الأمر لا يشعر بالإجزاء، لا يشعر لا يشعر قياسا. طب والجامع ايه؟ ان كلاهما طلب، ان كل منهما طلب جازم. اصل هو انت بتعرف الامر انه طلب جازم صح؟ ما ما ما ما فيش ذكر للاجزاء هنا، وانت بتعرف ايضا النهي على انه طلب جازم، بس ده طلب جازم للفعل وده طلب ايه جازم للكف، ولا ده في ذكر للنهي ولا ده في ذكر للايه للاجزاء، للاجزاء ولا ذكر للفساد. طيب وايضا فالامر ضد النهي، وايضا ده يبقى ايه حجه اخرى تقريبا يعني هيبقى دليل اخر في ان الامر لا يدل على الاجزاء كما ان النهي لا يدل على الفساد، لكن بس هيكون جامع ازاي؟ هو هنا في التقرير الثاني يريد ان يحمل الامر على النهي اخذا من ايه من ان الشيء يمكن ان يحمل على ضده، مش ممكن الشيء يحمل على ضده؟ هنا الامر ممكن بمر خلاص، انما النهي ده ده الرد بقى يا شيخ فارس، احنا لسه بنقرر كلامهم دلوقتي بترد، لكن هو بيقول ان الشيء قد يحمل على ضده، مش ممكن الشيء يحمل لضده ولا لا؟ الكافر يفعل ما يغضب الله، يبقى المؤمن يفعل ما يرضي الله. الطالب الكسول ينام عن مذاكرته، يبقى المجد ينشط لمذاكرته. كده حمل على الضد. ايه؟ ما هو هو مفهوم المخالفه، ما هو كده. الطالب المجد ينجح والكسول يرفض. طب اين حمل هذا على كل قضيه مختلفه عن الاخرى؟ يحمل شيء على شيء. لا لا لا، نقول يعني دي قضيه منفصله عن دي، فلم يحمل شيء. لا، ما هو اذا كان ده الف ضد لباء، تمام، والف يستلزم مثلا جيم، يبقى باء يستلزم شيء اخر غير جيم، لان الف ضد الباء، صح؟ طيب، بيقولوا ايضا فالامر ضد النهي، والنهي لا يدل على الفساد، فالامر لا يدل كذلك على الاجزاء، لان الشيء يحمل على ضده كما يحمل على مثله. على العموم هو هذا الكلام كله ضعيف للفرق الانا. يبقى كما ان النهي لا يدل على الفساد، يبقى الامر يدل على الفساد، مش كده؟ لا. طيب، هو لان الشيء يحمل على ضده كما يحمل على مثله. هو الضد، الضد يحمل على الضد، ممكن يحمل على الضد بعكس النتيجة، وممكن يحمل على الضد بس مش هيبقى بنفس النتيجة، ولكن بنفس الاقتضاء أو بنفس اللزوم، كما أنه يلزم أو لا يلزم من النهي الفساد والأمر ضد النهي، فكذلك لا يلزم من الأمر الإجزاء، مش لا يلزم من الامر الفساد، لانه ما فيش تعلق بين الامر والفساد، فكذلك لا يلزم من الامر الفساد. لكن هو كل هذا القياس قياس ايه مع الفارق. كلاهما هو نفس، هو يعني ممكن يرد الى التقرير الاول، ان كلا التقريرين فيهما أن النهي والأمر كلاهما طلب جازم لا إشعار له، لا بفساد ولا بإجزاء. يعني هو كان يكتفى بالإيه؟ بما ذكره أولا يعني. والفرق، الشيخ هيبين الفرق، هو أن الأمر هو اقتضاء الفعل. لان انتوا لما فاكرين في الورقات لما قلنا ان الامر ممكن يخرج من وحدته بايه؟ بالمره الواحده. لما جينا اتكلمنا على مساله الامر والنهي، قلنا الامر، هل الامر يقتضي التكرار ولا يقتضي المره الواحده؟ احنا قلنا التحقيق، وسياتي معنى الكلام، ان الامر لا يقتضي لا التكرار ولا المرة الواحدة، أمال يقتضي إيه؟ طلب الماهية، المطلوب تحقيق الإيه؟ تحقيق الماهية. صحيح أن الماهية لا تتحقق بأقل من المرة الواحدة، لكن الطلب نفسه لا إشعار له بالعدد. لما قال لك صلي، هل أنت فهمت منها أن معناه تصلي مرة أو اثنين أو عشرة أو أكثر؟ مفيش إشعار، لكن المطلوب إيقاع الصلاة. صحيح ان ايقاع الصلاة لا يتحقق باقل من المرة الواحدة، لكن لا يقال ان الامر يدل على المرة الواحدة، لا يقال هذا، ولكن يقال انه يدل على طلب حصول المأمور او طلب ايقاع الماهية. اما ان هو لم يتحقق الا يعني بمرة واحدة، فده هذا من الخارج، ليس من ايه، من طبيعة الامر نفسه، صح كده؟ تمام. لكن النهي ما ينفعش ان ايه نخرج من عهدته بالمره الواحده. لا يخرج منها المنع اصلا، يعني ما هو لما قالك لا تفعل مفيش والله ده انا امتنعت هذه الدقيقه. فطبيعه النهي غير طبيعه الامر. اذا في فرق، وطالما في فرق بين الامر والنهي يصح القياس، لان الفرق ان الامر يخرج من عهدته ايه بفعله مره، لكن النهي لابد من الاستدامه. يعني لو تخيلنا انه ايه انه نهي متكرر هيبقى فعلا متكرر، لان طول ما انت عايش والنهي ايه في كل لحظه متوجه اليك، لا تشرب الخمر لا تشرب الخمر لا تشرب الخمر، متكرر كده صح. والفرق ان الامر هو اقتضاء الفعل، فاذا ادى مره فقد انتهى الاقتضاء. واما النهي فمدلوله المنع، فمدلوله المنع من الفعل، فان خالف واتى به فليس في اللفظ ما يقتضي التعرض لحكمه. هو النهي لا يخرج من عهدته الا بالانتهاء ابدا، مش كده؟ طب افرض خالف وفعل وقال لك لا تشرب الخمر، طب خالف وشرب الخمر، بس من دليل اخر. يعني هل مثلا عقوبة شرب الخمر دي مستفادة من نفس النهي ولا من دليل اخر؟ لا، ان العقوبة نفسها من نفس النهي، من تعريف النهي. لا ده انت قصدك جنس العقوبة. تحديدها او عين العقوبة هذه من دليل اخر. طيب وكون الفعل صحيحا او فاسدا هل ده مستفاد من نفس النهي ولا من ايضا من شيء خارج؟ خلاف. لكن هو على اللي موجود. لا هو عشان انا بقول يعني ممكن يكون اذا اتاه سيعقب عليه حقا اخر، لكن هذا نفس الكلام موجود حتى في طلب الامر. يعني لو طلب منه امرا ولم يفعله ممكن يرتب على عدم فعله شيء اخر، ويقول هنا فان انا انهاك عن الشيء الفلاني فان فعلته فسيكون ستفعل شيئا اخر. يعني كانه يريد ان يقول ان دلوقتي واما النهي فمدلوله المنع من الفعل، صح؟ طيب ان خالف واتى بهذا المنهي عنه فليس في اللفظ اللي هو لفظ النهي ما يقتضي التعرض لحكمه، حكم المأتي به. هل يعني هل الصحه تجامع الحرمه ولا لا؟ طب هو دلوقتي نهي عن البيع وقت النداء، طيب خالف وباع وقت النداء، خلاص هو آثم لأن ده مقتضى النهي، مش كده؟ لكن هل في اللفظ تعرض لحكم المأتي به يكون صحيحا أو فاسدا؟ مفيش تعرض. على مذهب الحنابلة، لكن الحنابلة يقول على مذهب الحنابلة الفساد يقتضي النهي، يقتضي الفساد، فساد المنهي به عنه مطلقا. لكن احنا بنتكلم على من لا يرى أن النهي، على مذهب من يقول أن النهي لا يقتضي الفساد، يقول أن النهي لفظ النهي نفسه لا يتعرض لحكم ايه مقارفة او تعاطي المنهي عنه. هو تعاطي المنهي عنه يأثم لانه منهي عنه، لكن هل يكون صحيحا او فاسدا؟ فهو بيقول ان ايه، بيقول ليس في اللفظ ما يقتضي التعرض لحكمه ولا منافاة بين النهي عنه وبين ان يقول فان اتيت به جعلته سببا لحكم اخر مع كونه ممنوعا منه. سببا لحكم اخر اللي هو ايه؟ يعني مثلا هو باع واشترى وقت النداء، فلو احنا مشينا على كلام من يقول بان النهي لا يقتضي الفساد، وطبعا عند الشافعيه النهي يقتضي الفساد بشروط يعني. اذا كان ايه، لكن عند الحنابلة يقتضي الفساد مطلقا، لكن دي هتيجي في مساله الامر والنهي. لكن خلينا دلوقتي ايه على كلام الشيخ، إذا نهاه الشارع عن فعل شيء ثم فعله، فلفظ النهي لا يتعرض لحكم هذا المنهي عنه، هل لا بالصحة ولا بالإيه ولا بالإبطال. طيب فبيقول لا منافاة أن يكون الشيء منهيا عنه وبين أن يقول الشارع إذا فعلت هذا المنهي عنه عاقبتك ورتبت حكما آخر على فعله. يعني نهاه عن البيع والشراء وقت النداء، طيب خالف يأثم، لكن ما فيش مانع ان ايه ان يكون الشرع مع تقسيمه لهذا الفعل ان يصحح الفعل وأن يرتب على فعله حكما آخر لو مثلا التملك، وأن يستبد المشتري بالمبيع، وأن يستبد البائع بالسماء. يبقى ترتبت أحكام ولا لا؟ الآثار هي الصحة والنفوذ والاستبداد، وأن يتصرف في تصرف الملاك. فيقول ما ليس هناك مناشاة. طيب برضو الكلام ده يناقش بأوسع من هذا لما نوصل الأمر والنهي إن شاء الله. هذا حاصل كلام الإمام وأتباعه في هذه المسألة. الشيخ الإسنوي هيرد لنا المسألة، هو المسألة السابقة اللي احنا تكلمنا فيها زمان، يعني ما كانتش المفروض تاخد مننا وقت أصلا، احنا شرحناها سابقا. واعلم أنه قد تقدم أن الإجزاء يطلق على الأداء الكافي لسقوط ما عليه، ويطلق على إسقاط القضاء. احنا مر معانا هذا الكلام لما قال لي الأداء الكافي للتعبد به، ولا الإجزاء بمعنى إسقاط القضاء. فامتثال الأمر يكون محصلا للإجزاء بالمعنى الأول بلا خلاف، لا نزاع في هذا. والكلام اللي حكى الدكتور بيحكي لي بيرد على هاشم، ولا هو الحرمة الإجابة الصحيحة؟ هو بيشرح كلام البيضاوي. البيضاوي قال والجواب إيه؟ طلب الجامع ثم الفرق. فهو الشيخ الشيخ الإسنوي الأول بين الجامع ثم ذكر الفرق للرد على القائسين. خلاص كده انتهى هو من شرح ايه بيضاوي، يبتدي يبرز لنا ايه رأيه ايه في هذه المسألة. فأولا الشيخ الإسنوي في السطرين دول بين ايه، بين مبنى الخلاف، ان مبنى الخلاف على ايه، على تفسير الإجزاء. طيب هل نفسر الإجزاء بأنه هو الأداء الكافي لسقوط ما عليه، يعني الأداء الكافي للتعبد به، ولا نفسر الإجزاء بمعنى سقوط القضاء؟ فبيقول الشيخ فامتثال الأمر يكون محصلا للإجزاء بمعنى الأول بلا خلاف. بلا خلاف يعني إيه؟ يعني خلاص عند الجميع سقط التعبد إيه بهذا الأمر، يعني سقط الأمر. عشان كده احنا قلنا من الأول إيه، إن كلام الشيخ البيضاوي رد على من يقول بأن الأمر لم يسقط، ولا يوجد قائل إيه بهذا الكلام، لأن في اتفاق بين الجميع أن الامتثال يكون مسقطا للأمر. تمام. والخلاف إنما هو في إسقاط القضاء، فالجمهور يقولون إنه يدل على أنه لا يجب قضاؤه. نفس الأمر يدل على أنه لا يجب عليه قضاء هذا الفعل. طبعا لا يخفى عليك أن القضاء هنا بمعنى إيه، مش بمعنى الاصطلاح المشهور، أو مطلق الإيه، مطلق الفعل. يعني احنا قلناها قبل كده، قلنا أن في الأداء والقضاء والإعادة. قلنا لأن هنا الكلام ما بيقصدش فيها القضاء بالمعنى الاصطلاحي المشهور اللي هو الفعل خارج الوقت، مش ده المشهور، ولكن المقصود بالقضاء هنا ايه، اتيان بنفس الفعل، يعني اتيان بالفعل الشامل للايه، للأداء والقضاء والإعادة. يعني ايه الأداء في صورة القضاء، الأداء في صورة القضاء ازاي؟ يعني المسألة لا، ما دي احنا شرحناها، وقلنا برضو ان يعني بينا ان هذا الخلاف حقيقي ولا، بس اخذنا فيها وقت طويل، بس دي مسألة اخرى. يعني احنا بنتكلم في الواجب الموسع. مولانا مقلل الخلاف في قد قضاء هنا على تفسير الإجزاء بأنه قد قضاء، على انه لا يجب قضاؤه، يعني لا يجب فعله. تمام. مش انا بقول لك بس ان القضاء ممكن ذهنك ينصرف، لان يعني يكون المقصود بالقضاء اللي هو الفعل خارج الوقت. يقول لا، ده هو كما يطلق هكذا يطلق ايضا بالمعنى اللغوي. نقول خلاص يعني ايه، قضيت الصلاة، يعني فعلت الصلاة، مش كده، قضي الامر انتهى وتم الامر، مش كده، ولا معناه انه فعل خارج الوقت؟ نجي دلوقتي اقول لك صليت، وتقول لي لو ينفع تقول لي قضيت الصلاة ولا ما ينفعش، مع ان انت اديت. طيب فالجمهور يقولون، فانا بقول لك ان هنا قضاء مش مقصود بها القضاء الاصطلاحي المشهور بالمعنى الاصطلاحي المشهور. فالجمهور يقولون انه يدل على انه لا يجب قضاء. خلاص. لا يجب قضاؤه، يعني نفس بنفس الايه بنفس الامتثال. وبنفس الامتثال ده خلاص يبقى لا يجب قضاء الفعل. وابو هاشم وعبد الجبار واتباعهما يقولون انه لا يمتنع الامر بالقضاء ايضا مع فعله، هو فعل ولا يمتنع انه ايه ان يؤمر بان يفعل نفس الفعل ثانية، او هيكون مثله طبعا. واستدلوا ايه بدليل وجوب المضي في الحج الفاسد ووجوب قضائه، وحينئذ فيلزم من ذلك انه لا يدل على عدم وجوبه. يبقى ايه الذي لا يدل على عدم الوجوب؟ بل يكون عدم الوجوب مستفادا من الاصل من ذلك، انه اللي هو ايه الشيخ اسمه ايه، انا بقول له مره بنسى، سعد، الشيخ سعد، يقول فيلزم من ذلك انه، عايزك تمشي معايا كده كله ضمير تحطيني مكانه اسم ظاهر، فيلزم من ذلك، من ذلك ايه واضحه بقى، انه لا يدل، لا يدل ايه على عدم وجوبه، لا يدل ايه حمكم الله، لا يدل ايه، لا يدل الامتثال، تمام، فتح الله عليك، على عدم وجوبه. وجوب ايه؟ على عدم وجوب الفعل، مش كده؟ ولا على عدم وجوب، ما هو القضاء اللي هو الفعل احنا قلنا، صح كده؟ بل يكون، يبقى هو لما امتثل خرج من عرضة الامر، بس ده على كلامهم بقى، على كلام واش، ولكن لا يدل هذا على انه، على ان الفعل مره اخرى ليس واجبا عليه. يعني دلوقتي هو لما هو صلى الظهر وجي سالك الشيخ بيقول لك انا صليت الظهر هل يجب علي ان انا اصلي الظهر؟ هتقول له ايه؟ يعني لا يجب. طب انا اسالك الان، عدم الوجوب هذا انت لما قلت له بعدم الوجوب؟ بسبب الامتثال ولا عملا بالبراءة الأصلية؟ ادي المسألة، ماليش دعوة بخلاف بقى، انت قلت كده ليه يا شيخ سعد؟ سبب الامتثال. يعني قبل ما نذكر رأي المعتزلة ويبرز الى ساحة الوجود، كنت انت هتقول ايه؟ بسبب الامتثال، خلاص كده متصور الكلام. المعتزلي بيقول لك لا، انت امتثلت، ايه علاقة الامتثال بعدم الوجوب؟ ما هو لا يمتنع ان الحكيم يأمر بامر جديد، وانا بقول له لا يمتنع برضه، خد بالك انا موافق، بس بقول له الى ان عدم الامتناع كويس لا يدل على على على على, على اشتغال الذمة. ليه؟ لانه خلاص هو ليس واجبا بنفس الفعل. فقال لي ما هو ايوه، هو صحيح عدم الامتناع لا يدل على عدم الوجوب، بس لا يدل على عدم الوجوب لا بسبب الامتثال، وانما بسبب البراءة الاصلية. مش مشكلة دي. هي مسألة سهلة يعني. المثال اللي جابه هنا ايه؟ المثال اللي جابه بتاع الحديث ده. اللي هو بدل ايه؟ البراءة. ما هو الكل بيقولوا ايه؟ امتثل والذمة قد برئت. بمعنى انه لا يجب عليه. لا يجب عليه ايه؟ لا يجب عليه القضاء، بس لا يجب عليه القضاء بقى بنفس الامتثال، وده كلام الجمهور، ولا لا يجب عليه القضاء بسبب البراءة الأصلية. احنا لو وقفنا لحد الامتثال المعتزلة هيقولوا لا، لم يسقط القضاء، فهنيجي نقول له طب يقضي؟ يقول لك لا. طب ليه؟ ما انت لسه قلت لم يسقط. لا، ما هو الذمة بريئة، انا محتاج امر. بتهيألي في غاية الوضوح كده، صح؟ ولا لسه برضه؟ طيب. لكن الفريقان لا يمنعان أن يأمر الحكيم تعالى أن يأمر عباده بأداء الفعل ثانية بأمر جديد. مفيش مانع. إيه بقى اعتراضك على المثال يا شيخ؟ الشيخ أمين يعترض على المثال. احنا قلنا مفيش اعتراض على المثال، صح؟ ايه بقى؟ يعني جعل هذا دليلا للمعتزليه، لكن هو يمثل بحد فاسد قلب منه اسلامه ووجب عليه قضاءه. لا ده تمثيل كويس ما فيهوش حاجه. ده مثال لايه؟ لم يمتثل اصلا لما طلب منهم اسلامه، مش معنى هذا انه امتثل يعني. بس هو مثال انه لعدم امتناع الامر بالفعل مره اخرى بعد الفعل اولا. هو هيبقى التمثيل ده مش صحيح لو قلنا ان هو مثال او تمثيل للامر بالفعل مره اخرى بعد امتثال سابق. لكن لو قلنا لكن لو قلنا ان هو امر بالفعل بعد الفعل مره اخرى سواء على سبيل الامتثال او لا، لكن هو برضه ممتثل لان احنا امرنا امتثل الاتمام لانه سبق بامتثال برضه. احنا قلنا له ان له كمل الحج الفاسد. طب هو لما بيكمل الحج الفاسد مش كده ممتثل؟ ايه بعد لكن هو في هو امتثل واكمل ومع ذلك لم يمتنع ان ياتي ايه هذا المثال حتى لو لم يذكره. لا نزاع اصلا بناء على ما تقرر في الاعتقاد ان له سبحانه وتعالى ان يامر بما شاء وان ينهى عما شاء، مش كده؟ وان الحسن حسن بنفس الامر وان القبيح قبيح بنفس النهي. لا ما فيهوش كلام ده. اوعى تقرا حد في الكتب ده، المساله دي تعبت الناس كثيرا. كل دي تشويشات يقول لك ان الله يامر بالعدل والاحسان، ما صحيح ان الله يامر بالعدل والاحسان، بس هو نفسه ايه؟ نفسه الفعل المامور به هو ده الاحسان. ولو عكس لانعكس. لا نزاع في هذا بين اهل السنه. والمنقول عن الماتريديه خارج عن محل النزاع او يقول الى كلام الاشاعره والحنابله. عشان كده احنا قلنا قبل كده في كتب المعتقد اعرضوا عن ذكر الراي الثالث. قالوا قالت الأشاعرة وقالت الحنابلة وقالت المعتزلة أسف، لأن يعني الحنابلة رأيهم زي الأشاعرة في المسألة دي. كلام ابن تيمية بيقول منه شرعي ومنه عقلي، مش كده؟ مش يقول كده؟ التحقيق أن التحسين والتقبيح منه شرعي ومنه عقلي. طب هو ده تحرير محل النزاع، أن منه شرعي ومنه عقلي. منه عقلي هو الإطلاق الأول والثاني، ومنه شرعي اللي هو الايه؟ لكن المعتزله بيقولوا كله عقلي. الغزالي مستصل يقول شرعي. الغزالي بيقول ايه؟ كله شرعي يعني لا يقصر معتزله كده. مفيش مشكله، اهم حاجه ما تجيش تقول لنا يعني انت الاول والثاني عايز ترده للشرع جميل، لكن ما تجيش في الثالث تقول ايه؟ عقلي. اللي هو الثواب والعقاب. فاحنا ما كناش محتاجين هذا المثال اصلا، لانه له ان يامر بما شاء. ولو امر بما شاء سيكون حسنا. طبعا عارفين احنا كررنا مرارا هذا الفرق. هي دي مساله قاعده التحسين والتقبيح، دي قاعده مهمه محتاجينها في هذا الزمان جدا. يعني الناس اللي عماله تبرر الشرائع دي مش محتاج الشرع تبرير، لان الشرع حسن مش محتاج تبرير. فهو الفرق ان هو ان عند اهل السنه أمر فحسن فحسن يعني، ونهى فقبح، وعند الايه المعتزلة قبح فنهى وحسن فأمر. بس طبعا حتى عند فأمر، بس طبعا عند المعتزلة مش كل ده فيما يدركه العقل، ولا في مسائل هم بيسلموا لا دي ما فيهاش إدراك، زي مثلا أوقات الصلوات ونحو ذلك. طيب هو النزاع، هو الشيخ هيبين دلوقتي ان النزاع زي ما تقول في الامر، لكن احنا مش مع الشيخ، احنا مع ايه؟ مع البيضاوي بقى. ان النزاع في الامتثال مش في الامر. النزاع في الامتثال اذا امتثل. ايوه ما انا بتكلم ان امره فيه فساد، لكن هو ملناش دعوه بالامر. هو دلوقتي امتثل ولا لا؟ مش هو طولب بان يمتثل؟ طيب هو امتثل، بعد ما امتثل جاء الامر ايه من جديد بفعل ما طلب اولا، فاحنا بنقول ده مش ممتنع. بس بقول حتى من غير هذا المثال، هو اصلا المسألة مش محل نزاع يعني، يعني هو ذكر مثالا على ما لا نزاع فيه، نحن لا ننازعه ايه في امكان ان يأتي اي امر جديد. لكن السؤال هل امتثاله كان لا ما هو مبرئ للذمة فعلا، لكن هل هذا هذا الامتثال حصل به عدم الوجوب، عدم وجوب الفعل مرة اخرى؟ احنا بنقول اه حصل به، وهو بيقول ايه المعتزل يقول لم يحصل وليس واجبا، لكن عدم الوجوب ليس مستفادا من الامتثال، وانما استفيد من الايه من البراءة الاصلية. هذه المسألة ما فيش اكثر من كده. الإجزاء لما قلنا الإجزاء في أحد التفسيرات أنه سقوط القضاء، المقصود بسقوط القضاء مش القضاء الإصلاحي. لا زي ما تفسرنا. فيلزم، وبعدين احنا شرحناها، ما ترجع للشرح بقى يا شيخ علي. احنا كنا ندرس ان هو نعيده 6-7 مرات. فيلزم من ذلك انه لا يدل على عدم وجوبه، بل يكون عدم الوجوب مستفادا من الاصل. هكذا حرره الآمدي وغيره، ونقله صريحا عن الخصم، وصوبه ابن برهان ايضا كما نقله عنه الاصفهاني في شرح المحصول، فقال ذهب الكلام اللي جاي بقى كله نفس الايه ايضاح لما قلنا. فقال ذهب عبد الجبار، عبد الجبار طبعا المعتزلي كلكم عارفينه، قاضي عبد الجبار صاحب كتاب المغني وله كتب في اعجاز القران عظيم. فقال ذهب المغني في ابواب العدل والتوحيد غير المغني بتاع ابن قدامه. فقال ذهب عبد الجبار الى انه لا يدل على الاجزاء، لا يدل على الاجزاء. خد بالك اهو الاجزاء بمعنى ايه، اللي هو سقوط القضاء، القضاء اللي هو الفعل، الى انه لا يدل على الاجزاء، وانما الاجزاء مستفاد من عدم دليل يدل على الاعادة. وقد بسط القرافي ذلك على نحو ما قلناه في تعليقه على المنتخب، المنتخب اللي هو منتخب المحصول بتاع الشيخ الرازي، بين ابي هاشم وغيره في براءة الذمة عند الاتيان بالمأمور به، ثم اختلفوا. فقال الجمهور الأمر كما دل على شغل الذمة دل أيضا على البراءة بتقدير الإتيان، يعني براءة الذمة مما شغلها، تمام. وقال أبو هاشم الأمر يدل على الشغل فقط، شغل الذمة فقط، والبراءة بعد الإتيان اللي هو عدم الوجوب يعني، لكن هو ما بيقول بالبراءة برضه، بس البراءة من الأمر ده، براءة الخروج من عهدة هذا الأمر، مش براءة الذمة من من من من الفعل. وقال ابو هاشم الامر يدل على الشغل فقط، يدل على شغل الذمة، ما لما قال لك صلي طول ما انت مش مصلي الذمة مشتغلة ولا لا؟ طيب والبراءة بعد الاتيان مش يدل على الشغل والبراءة؟ لا، والواو دي استئنافية، والبراءة يدل على الشغل فقط، كويس، والبراءة هتبقى ده ايه مبتدأ البراءة، خبرها فين مستفادة، والبراءة بعد الاتيان بالمأمور به ادي الخبر جاي اهو مستفادة من الاصل، والاصل ايه براءة الذمة. ومعناه ان الانسان خلق وذمته بريئة من الحقوق كلها، فلما ورد الامر اقتضى شغلها، اقتضى يعني الامر شغلها اي شغل ذمته، فاذا امتثل كان الاجزاء وهو براءة الذمة بعد ذلك مستفادا من الاستصحاب لا من الاتيان بالمأمور به. استصحاب البراءة الأصلية، تمام، فتح الله عليه. قال وهذا الخلاف أو بالضبط أو شبيه بإيه، شبيه بالخلاف في مفهوم الشرط. يمكن المثال ده يوضح المسألة، وضحت يا شيخ سعد ولا لسه صعبة؟ واضح المثال ده هيوضحها زيادة إيضاح بقى. يقول لك وهذا الخلاف شبيه بالخلاف في مفهوم الشرط، كما إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق، فالقائلون، احنا عندنا بقى فريقان مش كده، فريق يقول بالمفهوم وفريق يقول بعدم المفهوم، فالقائلون بأن الشرط لا مفهوم له يقولون عدم طلاقها مستفاد من العصمات السابقة، قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق. طيب لو لا، إذا لم تدخل الدار تبقى طالق ولا باقية على العصمة؟ القائلون بالمفهوم يبقونها على العصمة اعتمادا على ايه، المفهوم وعلى وايضا على الاسماء مفيش مانع يعني، لكن القائلون بعدم المفهوم او بانه الشرط لا مفهوم له هيقولوا ايه اصحاب الاصل انها ايه انها في الاسماء. تمام. فالقائلون بان الشرط لا مفهوم له يقولون عدم طلاقها مستفاد من الاسماء السابقة فقط وحدها ماشي، والقائلون بالمفهوم يقولون عدم الطلاق من ذلك اللي هو ايه لا من العصمة ايوة المشار اليه العصمة السابقة، يقولون عدم الطلاق من ذلك اي من العصمة السابقة ومن مفهوم الشرط. واضح؟ تمام. وكذلك ايضا الخلاف الذي ها هنا انتهى كلامه. واذا علم احنا كلامنا في المفهوم يا شيخ فارس، لو دخلت ما تبقى طالق، كلام في المفهوم، ما لو دخلت تبقى طالق، تبقى طالق شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي. لا ابن تيمية هو اللي فرق بين نوى ايه ونواش ايه، لكن عدد المذاهب الاربعة ما فيش النية دي. قال لا ان دخلت الدار فانت طالق، دخلت الدار تبقى طالق صريح مريح هو شديد وجع دماغ، ولا نيته ولا مش نيته احنا مالنا ولا الكلام. لكن هو لجان الفتوى الان في مصر وفي السعودية وفي العالم العربي لجأت الى فتوى ابن تيمية، رغم انها قد لا تكون يعني هي التحقيق في المسألة نظرا لفساد الزمان وتسارع الناس في الطلاق، فقالوا يعني نشوف له بقى كده كلام واضح مش محتاج حاجة، اذا دخلت يجيب ايطالي. بس هو يبدو والله اعلم يبدو ان هو المسألة دي كلها عند ابن تيمية مش الطلاق بقى، الطلاق والايمان، وهو يبدو انه يعني مدارها عنده على الاعراف، على الدلالة العرفية، وده كلام مش ضعيف ولا حاجة، وموجود في كتب القواعد اذا تعارض العرف مع اللغة. احنا ضربنا مثال قبل كده سابق صح؟ ايه المثال احنا كنا قلنا ايه؟ بتاع الحديث ما شاء الله وشئت. طيب الحديث دلالته واضحة، ظاهر الحديث النهي عن هذا. طيب افرض في مكان ما واحوال ما وزمان ما تغيرت الدلالة العرفية لدى اولئك القوم في ذلك الزمان ما يعني اخذ بالك، وبقت الواو بمعنى ثم وثم بمعنى الواو، هيبقى المنهي عنه ما شاء الله وشئت بحسب الحديث، ولا ما شاء الله ثم شئت بحسب ايه الدلالة العرفية؟ ها؟ ما هو الناس اذا اطلقوا اذا اطلق في انا بنفترض اذا اطلق في في في زمن ما يعني بنفترض اذا اطلقت الواو لم يفهم منها الا ثم، واذا اطلقت ثم لم يفهم منها الا الواو، فهل نمنع اعتبارا بالحديث باللفظ يعني، ولا اعتبارا بالايه بالعرف نمنع ده ونجيز ده؟ هو الـ يعني الاقرب واللي يعني يظن انه عمل اصحاب الفتوى لما ننظر في كتب وقعات المفتين والنوازل و وفي كتب نوازل كثيره تمام، ان هم بيقدمون العرف يعني، بالذات الجماعه المالكيه ده عندهم العرف ايه ده والعمل الفاسي والعمل. انت عندكم كم عمل؟ مش عمل اهل المدينه بس. لا ده عندهم عمل اهل فاس بعضهم يعني مش او المجريات هو ما جرى عليه العمل. قال كده والله لا انا مش ضابط كلام ابن حزم بنراجع ايوه بس مساله النيه برضو تقريبا نفس كلام تاني حسب القصد يعني. طيب واذا علمت ما قلناه علمت فساد الدليل المذكور في الكتاب ردا على ابي هاشم، الدليل اللي ذكره الشيخ البيضاوي ارجع كده تاني معايا بيقول ايه اللي هو قال لانه ان بقي متعلقا به يكون امرا بتحصيل حاصل او بغيره فلم يمتثل بالكليه. الشيخ بيقول بقى هذا الدليل فاسد، ليه بقى هذا الدليل فاسد؟ لان احنا قلنا ان هذا الدليل انما ينتهض حجه على من لم يجعل الاتيان بالمأمور به على وجه الامتثال مسقطا لتوجه الامر او جعله بعينه متعلقا بشيء اخر مع وجود الامتثال. واما على من لم يجعله مجزئا على معنى ان الاجزاء انه يعني لا يتأتى توجه التكليف عليه بامر اخر بمثل ذلك الفعل في الزمان الثاني سواء سمي ذلك قضاء او لا فلا يتأتى توجه هذا الدليل من الشيخ البيضاوي. طبعا احنا خلاص واضح ان ايه ان الدليل للشيخ البيضاوي لا يكون ردا على ابي هاشم. ليه؟ لان ابا هاشم لا يقول ببقاء الشغل اي شغل الذمة بل يقول ان الامر لا يدل عليه. الامر لا يدل على ايه؟ لا على البراءة بتقدير الاتيان او على الاجزاء. تمام؟ لا يدل عليه يعني لا يدل على الاجزاء او لا يدل على البراءة بتقدير الاتيان زي ما هو الشيخ عبر الاثناوي في السطر رقم 5 4 و5 اقرا كده. ها عندك ايه؟ ان فقال الجمهور الامر كما دل على شغل الذمة دل ايضا على البراءة بتقدير الاتيان. فهنا بيقول لي الشيخ بل يقول ان الامر لا يدل عليه يعني لا يدل على الاجزاء زي ما الشيخ امين قال او لا يدل على البراءة بتقدير الاتيان. هو ده معنى الاجزاء المتنازع. ودليل ابي هاشم الذي نقله المصنف عنه وهو قوله كما لا يوجب النهي الفساد يدل عليه ايضا. ثم ان الامام والمصنف وجماعة جعلوا محل الخلاف في الاتيان بالمأمور به وفيه نظر لان الافعال اللي هو احنا قلنا الاتيان بالمأمور به الخلاف الامتثال يعني لان الافعال لا دلالة لها على الشغل ولا على البراءة وانما تدل على عدم الضد. يعني ايه على عدم الضد؟ يعني اذا انت دخلت يبقى دخلت المكان يبقى دخولك ده علامة دلالة على يدل على ايه؟ يدل على عدم اضداد الدخول مش غير حاصل لان الحاصل الدخول واذا حصل الدخول يبقى انتفى الايه؟ انتفت الاضداد. فهو اذا اتى بالفعل يبقى يدل على عدم ايه؟ على عدم اضداد الفعل او على عدم ضد الفعل لكن لا يدل لا على شغل ذمة ولا على براءة ذمة. هو مش بيتكلم على الامر دلوقتي بيتكلم على الاتيان بالفعل. هو الشيخ بيقول ايه؟ بيقول الامام والمصنف وجماعة جعلوا الاتيان بالمأمور الامتثال جعلوه محل الخلاف جعلوا الامتثال محل الخلاف. فالامتثال اللي هو فعل المكلف فبيقول فعل المكلف لا يدل على شغل ولا يدل على براءة. امال بيدل على ايه؟ بيدل على عدم الضد لانه متلبس بالفعل او اتى به فدل على انه اتى به ودل على ايه؟ على عدم ضده. ليه بقى هيدل باللزوم ده؟ ما هيرجع الكلام هيرجع الكلام للامر. هل هو لما اتى بالفعل كده برئت الذمة؟ ولا برئت الذمة من عهدة هذا الامر المعين؟ وده ليس الكلام فيه، الكلام في براءة الذمة مطلقة. لا وحتى لو اتى به صحيحا هو اتى به صحيحا ما هو يكون ممتثلا في الممتثل لهذا الامر. لكن نشرح وجهة نظر المعتزلي هو ممتثل لهذا الامر فمعنى كده انه لا يجب عليه بهذا الامر. لكن انت هو ابو هاشم يقول لك انت من اين اتيت بانه لا يجب عليه مطلقا؟ ما يمكن يجب عليه بايه؟ بامر اخر. فانت تجيب وتقول له ولكن هذا الامر غير موجود اذا يكون ايه بريئا؟ يقول لك اه بريء بس لكن استصحابا للاصل وليست البراءه مستفاده من الامر ده لان الامر لا علاقه له بايه؟ بعدم الوجوب مطلقا. لكن الامر يقتصر على ايه؟ على محل تعلقه اللي هو البراءه من عهدته هو. ويقول غيرهم جعل الخلاف في الامر نفسه ما هو الشيخ هيكمل هو بيقول فينبغي ان يجعلوا محل الخلاف في الامر، هل الامر يدل، ما هو لان الكلام اهو الامر يدل على شغل الذمه صحيح، لكن هل يدل هذا الامر على براءه الذمه بتقدير الاتيان؟ نفس الامر يدل على هذا. يبقى ينبغي ان يجعلوا محل الخلاف في الامر، وقد نص عليه الاكثرون كالغزالي وابن برهان والمعالمي وابن فورك والقاضي عبد الجبار، لا كالغزالي وابن برهان لان في كف الاول، هو المعالمي وابن فورك والقاضي عبد الجبار وابي الحسين والقاضي عبد الوهاب. علوم دي سهله يعني، احنا فهمنا النزاع في ايه، لكن حقيقة هو ملوش أثر في الفروع لأن الكل متفق على أنه زي ما قلنا الذمة تبرأ، لا لا لا الذمة تبرأ من عهدة الأمر الأول، ده باتفاق، لأن احنا قلنا الإجزاء له معنيان، خلاصة المسألة يعني الإجزاء له معنيان، المعنى الأول اللي هو الأداء الكافي بسقوط التعبد به، سقوط التعبد به يعني سقوط التعبد بهذا الامر، وده لا خلاف فيه، لكن هل الاتيان يكون مجزئا بمعنى انه يسقط القضاء يعني يسقط الفعل مره اخرى يعني فلا يكون مطالبا بان يفعل مره اخرى، هذا الاتيان هيكون مسقطا عند الجمهور؟ نعم هذا الاتيان او نفس الاتيان او يعني الخلاف في الامر زي ما بيقول الشيخ الاسناوي، لكن نفس الاتيان هيكون مسقطا للفعل مره اخرى؟ بيقولوا نعم. المعتزله بيقول لا، هذا الاتيان ليس مسقطا وهذا الامتثال ليس مسقطا للفعل مره اخرى، لكنه لا يفعل مره اخرى بالبراءه الاصليه. هذه المساله. الشيخ بخيت يعني رايه ان ما صنعه المصنف اقرب، لان الامتثال هو محل الخلاف الحقيقي، هل الامتثال ده مسقط ولا غير مسقط، والامر انما كان محلا للاختلاف باعتبار ان الامتثال مقتضاه. يعني سهله دي ما فيهاش مشكله. والله تعالى اعلى واعلم. يبقى احنا كده انهينا الجزء الاول. ايه؟ طيب ماشي. ما لا مش دلوقتي.